الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب وعيد آكل الربا. صدر أبواب الربا بالوعيد للتحذير الشديد منه، ولكي يحذر كل امرئ على نفسه من الوقوع في الربا، خاصة أنه مع انتشار الجهل وقلة الديانة ينتشر الربا انتشارا فظيعا. ويتأكد الحذر من الربا في زماننا، حيث عم المشارق والمغارب وبلاد المسلمين وبلاد الكفار، وصار هو الأصل في التعامل في الاقتصاد العالمي كما يقولون، نسأل الله العافية. فإذا عرف الإنسان خطر الربا حذر منه وتعلم الأحكام الشرعية حتى لا يقع فيه. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. قال قوله يتخبطه الشيطان من المس، المس الجنون، أي كما يقوم المجنون في حال جنونه إذا صرع، وكل من ضربه البعير بيده فقد خبطه وتخبطه. فالخبط باليدين، والرمح بالرجلين، والزين بالركبتين لغة. أخبر الله عز وجل عن حال آكل الربا إذا بعث من قبره، يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق من شدة عقوبته وشدة حاله. لا يقومون، أي من قبورهم، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قد مسه الشيطان وتخبطه وضربه وتسلط عليه وصرعه. فهذه الآية الكريمة فيها إثبات الصرع، وأن الشيطان يصرع الإنسان ويمسه ويجعله مجنونا حال تخبطه له، حال مسه له. فأخبر الله عن سبب هذه العقوبة، وذلك أنهم قاسوا القياس الفاسد في مقابلة النصوص الواضحة، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. كما يزعم كثير من الناس، يقول: أنا لو تاجرت بهذه الأموال لربحت كذا وكذا، فإذ أقرضتها بفلان فلابد أن يعطيني أرباحها، وهذا مثل هذا والعياذ بالله. كما يقول كثير من الناس أن أي زيادة ناشئة عن البيع هي زيادة وربا، فالبيع مثل الربا نتيجة أن هذه أموال وهذه أموال، وأنه كأنه يعني يأخذ ربح هذه الأموال مقدما لو كان قد اتجر، الذي يربحها لو كان قد اتجر. وهذا كله من إعمال العقول في غير موضعها، والنصوص الشرعية لابد أن تتلقى بالقبول والتسليم. ولا شك أن النظام الربوي من أعظم أسباب فساد العالم، فهو مبني على أن يتحمل الفقير كل الأعباء، يتحمل العاجز والمعسر أعباء زيادة غنى الغني، فهو يزيد الغني غنى ويزيد الفقير، يزيد الغني غنى ويزيد الفقير فقرا، ويتحمل الفقير أعباء الخلل الاقتصادي كما يقولون، حتى تظل رؤوس الأموال محفوظة على أصحابها بقيمها بل وتزداد، يتحمل زيادة غنى الأغنياء وعدم كدهم وتعبهم، وإنما تضمن له الأرباح دون مجهود ودون سعي ودون مخاطرة. وهكذا يظل هذا المجتمع الذي ينتشر فيه الربا تفاوت الغني والفقير فيه تفاوتا عظيما. والنظام الرأسمالي الحالي القائم على الربا يزيد فعلا من غنى الأغنياء حتى يجعل المال كله يعدها ويتحكمون في الخلق، ربما يعني يأمرونهم بجميع أديانهم وأعراضهم وأخلاقهم من أجل الكسب ومن أجل وجود عمل لهم، لأنهم يتحكمون في كل شيء. وهذه الدول الغنية المسمدة الغنية تزداد غنى والفقيرة تزداد فقرا بسبب النظام الربوي المدمر الذي يعني يأخذ عائد وجهد الناس سنين متطاولة والقروض كما هي باقية بأصلها دون أن يتعب الأغنياء في شيء من العمل. لذلك كان مناسبا أن يبعث مخلوقا كما كانوا سببا في التضييق على الخلق وزيادة البلاء عليهم، فهكذا يبعثون مخلوقين من الشياطين يعني كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال قوله يتخبط، وقال عطاء في قوله سبحانه وتعالى وشاركهم في الأموال والأولاد، قال الشرك في الأولاد الزنا وفي الأموال الربا، هذا على سبيل التمثيل، وإلا فكل معصية عصى الله عز وجل بها في شأن الأولاد فهي من المشاركة الشيطان له فيهم رحمه الله، مثل أن يعبدهم لغير الله كعبد شمس وعبد مناه وعبد فلان، فهذا من الشرك، عبد الحادث وكذا. إذا يعني جعله مثلا موقوف يعني جعله لخدمة بيوت العبادة الكفرية فهذا من الشرك، كما يجعله بعضهم للكنيسة ويجعله بعضهم للمعبد ونحو ذلك كما يفعل الكفار، فهذا من مشاركة الشيطان لهم في الأولاد. وكذا عدم ذكر الله سبحانه وتعالى عند معاشرة أهله فإن الشيطان يشاركه في ذلك، والزنا من أفظع ذلك وأقبحه. وأما في الأموال فكل معصية عصى الله فيها عصى الله بها في الأموال فهي من مشاركة الشيطان لهم في الأموال، ومن أعظم ذلك الربا. قال وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أمر الله بترك ما بقي في معاملاته من الربا، والربا مع كونه قد سبق تحريمه إلا أنه بقيت بعض المعاملات فنهاهم الله عنها، وعلق ذلك على الإيمان فقال وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وذلك دليل على أن من لم يترك الربا لم يكن مؤمنا، وإن لم يلزم التكفير من ذلك لكنه على مقربة منه والعياذ بالله، ونفي الإيمان عنه دليل على استحقاقه العذاب والعقوبة ونقص إيمانه عن قدر الواجب، فضلا عما بعدها من الوعيد بالحرب. قال الله عز وجل فإن لم تفعلوا فأذنوا فاعلموا أنكم سوف تلقون حربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، حرب من الله عز وجل بأن يدمر عليهم ويضيق عليهم ويصيبهم بأنواع القحط والبلايا، ومن الرسول صلى الله عليه وسلم بالقتال لمن أبى أن يمتنع عن الربا، قيل نزلت في شأن أهل الطائف لما طلبوا أن يسرك لهم أمر الربا، فبين القرآن أنه لا يجوز للمسلمين أن يتركوا أحدا يتعامل بالربا، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فيرد له رأس ماله ويعفى عن الفائدة، لا يأخذها توفى عنها، بمعنى يلزمه أن يتركها، تترك الفائدة لا يأخذها، توضع الفائدة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وربا الجاهلية موضوع، أي الزيادة موضوع وأصل الربا الزيادة. قال ابن عباس هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. مشهور انها خاتمة هذه الايات هي واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويمكن ان يقصد انها اخر آية متضمنة للاحكام، لانها متضمنة لان الرضا موضوع وان له رأس المال فقط، انه ان لم تمتنع طائفة عن الربا فانه يجب على الامام ان يقاتلها حتى تمتنع عن الربا. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، تضمن أنه يسترد رأس ماله، والله أعلم. وقوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي فاعلموا، يقال أذن يأذن أذنا أي علم. وقوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله أي بعلمه. والصحيح أن هذا إذن، ولكن الإذن الكوني في الآية، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، مش أذنه، بإذن الله والله أعلم، بمعنى الإذن لكنه الإذن الكوني. قال ويقرأ فآذنوا أي أعلموا من وراءكم بالحرب. وقوله تعالى يمحق الله الربا أي يهلكه ويذهب ببركته، فالربا ممحوق البركة، لا فائدة فيه، يكون الإنسان كثير المال لكنه قليل البركة، لكنه ابتلى بأنواع البلايا التي تدمر حياته والعياذ بالله. عن سمرة ابن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة أقبل علينا بوجهه، إذا صلى الصبح أقبل علينا بوجهه فقال هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ فإن كان أحد رأى فيها رؤيا قصها عليه فيقول فيها ما شاء الله. فسألنا يوما هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فقلنا لا. قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذ بيدي فأخرجاني إلى أرض مستوية أو فضاء، في الرواية إلى أرض مقدسة. قال فمررنا برجل جالس ورجل قائم على رأسه وبيده كلوب من حديد يدخله في شدقه فيشقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيه فيصنع به مثل ذلك. يشق الشدق اللي هو الخد من الداخل، يدخل الكلوب اللي هو الخطاف من حديد مثل الذي يعلق فيه اللحم، ويمزق الخد من الداخل إلى القفا. وفي رواية في الصحيح ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، يدخل الخطاف في الأنف ويشقه حتى يبلغ القفا، يدخله في العين ولا يقول له الخطاف طبعا، ويشق اللحم ولكن تقطيعه له فيه صعوبة، يعني ليس أنه يقطعه تقطيعا يعني كالسكين، هذا الكلوب ده والعياذ بالله فيه غلظة. قال ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيه فيصنع به مثل ذلك. قلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر، صخرة، الفهر هو الصخر، يشدق رأسه يضرب رأسه، فإذا ضربه تدهده الحجر تدحرج الحجر، فانطلق إليه لأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما كان، يعني يعود بالحجر يكون الرأس بعد الشدخ وهو الكسر الذي حصل بسبب الضرب عاد إليه كما كان، عاد رأسه كما كان. قال فعاد إليه فضربه فهو يفعل به ذلك. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا إلى بيت قد بني بناء التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع زي الفرن، شكله هرم يعني، توقد تحته نار فإذا أوقدت ارتفعوا حتى كادوا يخرجون منها، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى نأتي على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى شط النهر رجل قائم بين يديه حجارة. فأقبل ذلك الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج منه رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، يلقمه حجرا، يحاول يخرج من ضرب الحجر، الحجر من شدة الدفع تأخذه إلى وسط النهر مرة ثانية، نهر الدم. قال فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فرده حيث كان. فقلت لهما ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة في أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يحشها ويوقدها، يسعى حولها ويغذيها، فصعدا لي في الشجرة فأدخلاني دارا وسط الشجرة، فلم أر دارا قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشبان، وفيها نساء وصبيان. ثم أخرجني منها فصعدا بي في الشجرة فأدخلاني دارا أخرى هي أحسن من الأولى وأفضل، فيها شيوخ وشباب. فقلت لهما إنكما قد طوفتماني منذ الليلة فأخبراني عما رأيت. قال نعم، أما الرجل الذي رأيت يشق شبقه فإنه رجل كذاب يتحدث بالكذبة، فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، فهو يصنع به ما ترى إلى يوم القيامة. وهذا دليل على أن إثبات عذاب القبر، وأن هذه أرواح هؤلاء المعذبين قد صورت في صورة أجسادهم، والله أعلم. وفيه خطر الكذب وعقوبته، وخصوصا في زماننا حيث الأكاذيب تبلغ الآفاق في نفس اليوم بوسائل الإعلام السريعة، تبلغ الدنيا بأسرها من خلال الوسائل المعروفة. قال وأما الرجل الذي رأيته يشدخ رأسه فإن ذلك رجل علمه الله القرآن، فنام عنه بالليل ولم يعمل بما فيه بالنهار، فهو يعمل به ما رأيت إلى يوم القيامة لترك العمل بالقرآن، ومن ذلك النوم عن الصلاة المكتوبة. أن يتعمد النوم عن الصلاة المكتوبة كما قال صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى، ذاك الرجل آتاه الله القرآن فتركه ونام عن الصلاة المكتوبة. أن يتعمد النوم حتى ينتهي وقت الصلاة فيفعل به إلى يوم القيامة في قبره. قال وأما الذي رأيت في البيت والتنور فهم الزناة، كما تعرضوا في الحرام يعرضون في قبورهم في العذاب. وأما الذي رأيت، قال وأما الذي رأيت في نهر الدم فذاك آكل الربا. كما يناسب أنه فعلا مصاص دماء، كما كان يأكل أموال الناس بالباطل فيلقم الحجر ويسبح في الدم، نعوذ بالله. قال وأما الشيخ الذي رأيت في أصل الشجرة فذاك إبراهيم، وأما الصبيان الذي رأيت حوله فأولاد الناس. الأولاد الصغيرين من مات على الفطرة، في الرواية الأخرى كل مولود مات على الفطرة، مات قبل أن يعرض عنه لسانه بكفر. في رواية في الصحيح قالوا وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين، لأنه قال وأولاد الناس أطلق، ما قالش أولاد المسلمين بس. لا، ده حديث اللي هو عصفور من عصافير الجنة، كان قد زجر عائشة أن تقول ما لا تعلم. الكلام الإنسان لابد يتكلم بالدليل، هنا هذا دليل، فعائشة لم تكن تعلم أو كان لم يوحى إليه في شأنهم. قال وأما النار التي رأيت والرجل يوقدها فتلك النار، وذلك مالك خازن النار. إزاي ده؟ على سبيل التمثيل له صلى الله عليه وسلم، أو أنه رأها من بعد شديد فيمكن أن الصورة كأنها صغيرة وهي إيه؟ عظيمة جدا، كما صورة النجوم والشموس الهائلة أضعاف أضعاف الأرض والشمس، صورة كأنها نجم إيه؟ صغير وأحيانا لا ترى، فليس بمستبعد. قال: وأما الدار الأولى التي دخلت فدار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل. ثم قال: ارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. قال: ذاك منزلك صلى الله عليه وسلم، أعلى بكثير من كل درجات الجنان، لأن هو ده بالنسبة لدار الشهداء التي هي في أعلى الشجرة، النبي صلى الله عليه وسلم منزله فوق إيه؟ فوقها كالسحاب. فقلت: دعاني فلآتي منزلي. فقال: إنه قد بقي لك عمل لم تستكمله بعد، في رواية عمر، فلو قد استكملته أتيت منزلك. هذا حديث صحيح أخرجه محمد البخاري رحمه الله. الكلوب هو الكلاب، وجمع كلاليب يروى فيشرشر صدقه، ومعناه يشقه ويقطعه، تدهده ويروى يتدهدى أي يتدحرج، دهده ودهدى أي دحرج، نار يحشها أي يوقدها. عن جابر لعن قال عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. هذا حديث صحيح. ولذا نقول: العمل في كل ما يتعلق بالربا، ولو حتى على سبيل الشهادة، ولو الإعطاء، ولو الأخذ، ولو الكتابة، كحساب الربا في البنوك والعياذ بالله، ومن يعني يحسبون الفائدة ويكتبونها ويسجلونها، فهم داخلون في ذلك، وهم سواء أي في الإثم مشتركون. قال: هذا حديث صحيح. نعم، مرتبة الصدقين أعلى من الشهداء. وقال: ورواه عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي ذلك عن عمر وعلي. وقال عبد الله بن سلام: الربا 72 حوبا، أصغرها حوبا كمن أتى أمه في الإسلام، ودرهم من الربا أشد من 39 زنية، والعياذ بالله. حديث هذا ورد موقوفا ومرفوعا، وعبد الله بن سلام لا يقول هذا من خبر الرأي، والحديث مرفوعا له أسانيد حسنة: درهم ربا خير من شر من 36 زنية. حوبا يعني إثما، وذلك ده أمر فظيع. الواحد ممكن يشتغل في بنك ربوي عادي، ويبقى راجل بيصلي ويصوم، ويطلع تشتغل في خمارة، تشتغل في ملهى ليلي، تشتغل قواد، تشتغل في بيت دعارة، يرفض، مع إن الربا شر من إيه؟ من الزنا، والعياذ بالله. قال: ويأذن الله بالقيام للبر والفاجر يوم القيامة إلا آكل الربا، فإنه لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أخرج ابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا بلفظ: الربا 73 بابا، وإسناده صحيح. وده دليل أن الربا أنواع متعددة، ولا بد من الحذر منه، أنواع من البيوع المحرمة والشركات المحرمة والمضاربات المحرمة والربا الصريح في القرض، كل ذلك يكون ايه؟ من ابواب الربا. واخرج احمد من حديث عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم اشد من 36 زنية، واسناده صحيح. وروى الحاكم في المستدرك من حديث ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم. صححه عشرة الشيخين وثقه الذهبي، وصححه الحافظ العراقي. من أبواب الربا إن لسان الشتمتين بشتمة، يعني واحد شتمك شتمة وأنت تشتمه إيه؟ شتمتين. وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم، ما شاء الله العافية. واحد ظلم ضربة ضربتين، هذا من ايه؟ من ابواب الربا. عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فمن لم يأكله أصابه من غباره. حديث عجيب، من غباره، غبار، غبار منتشر، حتى اللي ما يأكلوش يجيله غبار. ونسأل الله العافية، ولا أرى مثل زماننا قربا بهذا الحديث، ونسأل الله العافية. أخرجه أبو داود وابن ماجة والنسائي وفيه انقطاع. أخرج البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة مرفوعا: يأتي على الناس زمان لا يبايع المرء ما أخذ منه من الحلال أم من الحرام. حديث أبي هريرة رواه الحسن عن أبي هريرة، والحسن لم يسمع عن أبي هريرة. نتيجة الجلبة اللي بتحصل ينتشر غبار، زي ما الأرض بقت تراب، فالناس بتمشي كتير، من كثر في المشيين يحصل ايه؟ غبار. يبقى اللي يمشي وراهم او جنبهم يجيله ايه؟ من كثر اللي ماشيين في الغبار ده، في التراب ده. نسأل الله العافيه. على انتشاره، كثرته، وان هو يكون في كل معامله الناس. بيشتغل بالربا البنوك، بنك مصر الفرع الاسلامي بيشتغل بالربا. فاهم؟ ما تعملش الحكم. في بعض المعاملات الربويه وفي بعضها المعاملات جائزه. على اي الاحوال المسلمون هم المسؤولون عن ذلك، فلو تركوا التعامل بالربا لما فرض عليهم بالقهر. نسال الله العافيه. انما الباب باب يعني شر متعدي، ولا شك ان من يتولى امر المسلمين مامور بان يجنبهم الربا ويمنعهم منه. قل قولي هذا استغفر الله. طب انا دلوقتي يا سيدي، ان شنو الست الاسئله؟ مش فينا الست الاسئله؟ حاضر الست. ما هو ده كلام كتير يا سيدي. طب خلاص، يبقى الناس اللي كتبت الاسئله مستحق. حاضر، بعد ما تخلص يعني ان انا اضطريت اشتري شهادات استثمار، ودي كان شيخ من مشايخ الازهر طلع فتوى انها حلال. الفتاوى التحليليه الربا لا تجعله حلال. انت مسؤول، مفيش عن انت مسؤول عن نفسك. انت مسؤول عن نفسك. مسؤول يعني. انت مسؤول طبعا، مفيش حد. تروح ترجعها. حكم لبس البدله في الفرح. لبس البدله في الفرح. يلبس البدله في الفرح. وليس بأفضل الشيء، أفضل الشيء القميص. كرفطة أنا أكرهها، أنا أقولش حرام لكني أكرهها، وأخشى أن تكون فعلا من التشبه. حكم نظر المرأة لدروس العلم عن طريق التلفاز. أنا حقيقة أنا يعني أحب إلي أن تسمع، وعلى أي الأحوال يجوز لها أن تنظر طالما لم تنظر بشهوة، وليس في تأمل المحاسن، كما نظرت عائشة إلى الحبشة عن بعد. والله المستعان، والسماع يكفي إن شاء الله. المضاربة المحرمة اللي منتشر دلوقتي، يقول له احنا هنعمل لك مشروع أرانب وضمن لك الربح، مشروع فراخ وبيض وضمن لك الربح، تدفع 10,000 جنيه تاخد كل 33 يوم مبلغ كذا. ها؟ ده ربا، مضاربه ربويه. ازاي يضمن الربح؟ بس طبعا ما كناش نصابين بقى، وبعد كده يقول له لا الفراخ ماتت. المهم القضيه ان هو ضمان الربح بهذه الطريقه هو ايه؟ هو من المضاربه المحرمه. مبلغ ثابت. انت ما هو خلاص ماشي بقى، مش هديله مبلغ بقى، هديله نسبه من الربح. لازم يحددوا النسبه ويكونوا متفقين عليها على الربح. يوكله بس لازم يحددها الراجل. لازم يبلغوا التوكيل ده، لازم يحسبها ما يغيرهاش. هو فوضه مثلا في ان هو كمان يحسب النسبه، لازم يحدد نسبه من اول المضاربه. ما ينفعش ما يقولهمش ماشي نتيجه التوكيل الواسع، بس لازم يحددها هو من قبل المضاربه، مش لما يخلص يقول كده انا هديله خمسه. ها؟ هديله 10 اهو ده الربا برضه. لا تحديد المبلغ ثابت هو الربا، تحديد نسبه من الربا هو الواجب، سنت وتلتين، نص ونص، 40% و60% من هنا الربا، وحسب ما يجي سرقة خسارة خسر رأس المال، رأس المال يخسر الخسارة كلها طالما فيش تفريط. في تفريط العامل المفرط يضمن كل الخسارة. لو رد ايه، لو ضامن رأس المال قبل ان يكون ضامن ربح محدد يبقى ربا، وان كانت مضاربة في الحلال، يعني بيجيبوا ارانب فعلا، بيجيبوا بط فعلا، بيجيب تجارة فعلا، بيحط المحل، بيحط البتاع الفلوس في محل البقالة، كله ده تمام، لكن طريقة الحساب تبقى ربوية، بخلاف بقى ما ياخده هو ويسلفه للناس بالفائدة، إذا ده الربا اللي هو بتاع البنك نفسه. ما فيش حاجة اسمها كده، ما ياخدش، فيش حاجة اسمها بقى بالتقريب كده، صعب ان احسب، ما ياخدش ما يحسبش، ما فيش مضاربات بدون حساب، لابد من الحساب. زي بالظبط كده، ما ينفعش ان هو يطلع زكاة كده هو كده من غير، لازم يحسب الزكاة، لازم يحسب الربح. يحسب من الناس رأس المال بقى له 5% من المصنع، المصنع ب 100,000 وانت خدت منه 5، دخلته شريك في المصنع ب 5% او ب 5/105. حاسس ان ده بيدي حسب نسبه من الربح، حرام المضاربه فيه كلام، فيه في فرصه، في فرصه عمل، ولكن في احد الشركات موظف في هذا العمل السرير الوحيد ودفع مبلغ من المال، اذا كان هو افضل المتقدمين فنعم، اذا ما كانش في حد متقدم غيره ولن هناك مسابقه وهو اهل لهذه الوظيفه فهو معذور، والاخر الذي ياخذ المال هو الاثم المرتشي، واحب الينا الا يفعل. حكم فتح حساب جاري في البنوك ينبغي ان يكون في بنك اسلامي، لان الاموال دي تستغل، هو في الاصل الحساب الجاري ما بياخدش عليه فوائد، ولكن البنك يستغله، وبالتالي فينبغي الا يفعل. طب لو في بنك اسلامي اخشى ان يكون اثم. بنك فطر في قلت معاملات حلال وفي معاملات مش يعني محرمه وفي بعضها فيها شبهه، فالاولى ان يتصدق بنسبه من الربح. نعم. لو هو بيعمل في البنوك الربويه في عمل متعلق بالائتمان او الودائع الربويه يبقى لازم يشوف شغل ثاني فورا، يسيب العمل فورا، ان هذا عمل محرم. ولو كان لا ياكل بالحلال ان شاء الله، لو سحب، لو تكفف الناس انفع له. زي ما تقول لي واحد كده دلوقتي ما لهاش شغلانه الا الزنا، نعمل ايه؟ واحد ثاني مالوش شغلانه الا القواد، يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ اذا كان بيشتغل في بعيده مثلا بيعمل حسابات عمله او كده فنامره وجوبا بالبحث عن عمل اخر، بس هو يعني يستحق الاجره على العمل بتاع اللي ايه، تغيير عمله مثلا، حسابات جاريه، مع ان لسه اخ مبلغني امبارح ان حسابات جاريه، سوء الحسابات الجاريه لازم يحسبوا الفوائد، ان هو بيحسب نوع من الفايده اقل على حسابات الجاريه. ده ما ينفعش يتعامل في الربا، يشتغل اي شغلانه ثانيه لكن ما يشتغلش في عمل ربوي، هذا ما يسجلش القروض اللي فيها الفوائد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد.